العين والريح عالوا بيتهم دانيتهم شجرة وكتال هالعطار تانس كثور عالباب عودوا علي عودوا يا غياب عودوا علي عودوا يا غياب جاجيتكم قد الهوى والما ينام تاجيتكم تاجيتكم قد الهوى والماء ينا تاجيتكم ثانيتكم الماي وراق الشجر عنكم سل الريح والنسمات حبات المطر عنكم سل الماي وراق الشجر الريح والنسمات وحبات المطر انتم عيوني صدقوا انتم عيوني ومن البواكي راح انا عيوني انتم عيوني صدقونتم عيوني ومن البواكي راح انا عيوني ابي حيل اتحمل الصار ابي حيل اتحمل الصار وانتم حمام انفار قلدار وانتم حمام انفار قلدار خليتكم وسط الجفين والعين انا خليتكم خليتكم وسط الجفين والعين انا خليتكم ثانيتكم Yeah. العافية بحضان النهار. امتى تجوني عيوني تعبها السهر ليل الشوارع والنوار غافية غافية بحضان النهار. امتى تجوني قولوا امتى تجوني ومن البواتي راح عيوني. امتى تجوني قولوا امتى تجوني راح عيوني. بضل صبور ليش وكيت يا حباب. بضل صبور ليش وكيت يا حباب. بيا جري لليوم ما صار. بضل صبور ليش وكيت يا حباب. منيتكم وحش الليال وبيها انا منيتكم. منيتكم مر الليال وبيها انا منيتكم تهيئ.